darsii dhibba afurii fi lammaffaa isiin suuratul layli aayata tokkorraa qabdee hanga aayata 21tti deemti juuza 30ffaa. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. معنان آية تكنا أكن در درسو سورة سورة الليل جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسيدا diddamii tokko lakkoisi isiidha sagaltamii lama isiin eega suuratul aalaadhatii buute. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. Wallayli idhaa yaghshaa, halkan hoggaa inni dachii dukkaneessee waa hunda hagoogen kakadhe. والنهار إذا تجلى أمس قيا بريه إفين كخده وما خلق الذكر والأنثى أما اللي نمت إيرا ألا أومن كخده إن سعيكم دلقان تيسا الدنيا تنرت لشتى أد أد قوستكت إيمتي والأبد إسنرى nama dalagaa jannata isa geessitu dalaguutu jira. Ammas isinirraa nama dalagaa hamtuu azaaba isa geessitu dalaguutu jira. Addunyaa tanarratti namni bakka lamatti baya. Nama waan isaa tolu je'u takkaa dalagu takkaa yaadu fi nama waan isa miidhu je'u takkaa dalagu takkaa yaadu. Fa'ammaa man acxaa wattaqaa, duuba namni waan rabbiin itti ajaje haqa isarra jiru kenne yookaa dalage. Wasaddaqa bilxusnaa, shahaadaa lamaan qabate sun laa ilaaha illa allaahu muhammadun rasuulullaahi jechu'u eegasii rabbi sodaate waan gaarii takkaa sawaaba rabbiin isaa guyyaa boruu isaa kennu dhugo oomse. Guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa yaade kan isa keessatti sawaaba dalagaa gaarii namaa kennu. Xusnaa jechuun sawaaba yookaa laa ilaaha illallaahu jechu'u فسنيسره لليسرى نمسا خراج النتات إسا لاففنا دلقا وان دارئي هند إساف قب إسنه إساف لاففنا وأما من بخل ammoo namni waan isarra kaayameen dhaabbatuu dide waan dalaguun dirqii dalaguu oolee waan kennuun dirqii kennuu oolee doyin oome wastaqnaa waan qabuun sawaaba aakhira arraa duroome waan rabbiin je'u dalaguu dhiise wakadhaba bilxusna jannata guyyaa boruu dalagaa gaari irratti rabbiin namaa kennu hin jiru je'ee hijibsiise takkaan jiruu yaade kan sawaabni aakhira'a hin jiru je'u fasanuyassiruhuu lilcusraa karaa shari'i kan inni maraxate san isaaf laaffifnaa qixaaxamu'uuf jiraata wamaa yugnii canhu maaluhu horiin isaa waa takka isa hin fayyadu yookaa azaabarraa isan duroomsu idaa taraddaa gaafa du'ee ibiddatti darbame horiin isaa isan baasu إن علينا للهدى خرا خير إي كان أجيل أو نمك أجيل شن نر التجرة وان غاري جنة التنم جيس في خرا عذاب التنم جيس أدانما باس نر التجرة أكا وان نتي دلقا جنو dalaganii waan nuti dhiisaa jennu dhiisanii addunyaa aakhiraa milkaayaniif wa inna lanaa lal aakhira aakhiraan manni jannataa waan keenya namni karaa nuti qajeelchine kan islaamaa dhiisee karaa biraatin jannata barbaadu hin argatu wal uulaa ammas addunyaan waan keenya namni nama birarra barbaadu hin argatu namni addunyaa tanarratti isinii fi waan isin jiraataniin uume nuhi namni bishaan isin dhuydan dachii samii mukaa citaa nyaata uffata ilmaa ilmoo waan biraa dhiisi isin uumee garaa haadha teessanii keessatti isin tooyatee eegasii dhalattanii isinii humnan qabne qalbii namaa isinii laaffifnee ijaa fi gurra harkaa miila ayli'ii fi arraba isinii uumee isin qananiise nuhi mee eenyu kan yoo nuti waan san isin dhoowwanne isinii kennu hin jiru jechuu duuba isin yaa ilmaan namaa akkamitti karaa kiyya karaa islaamaa dhiiftanii karaa biraa deemtan akkamitti nadhiiftanii nama biraa gabbartan kun waan isiniin maluu miti fa anzartukum naaran talazzaa isin yaa warra rabbi moromu kan karaa islaamarraa maqe ibidda jabaa akkaan qabatee jiruun isin sodaachiseen jira كان يو إسلام يوددا سينتا لا يصلاها إلا الأشقى إبدسا نما أكان بد ملي نمن براهن سينو الذي كذب وتولى نمن بدين زلالمئي اتمرمتي إبدا جباسا سينو نما نبي محمد خجبسيسي waan inni dhufeen qeebaluu didee islaamarraa garagalee kufri irratti du'e وسيجنبها الأتقى أمو نمتش رب صداته وان إني جئو لقوم سي إسلام أردت دؤي إبدا عذابا سنرا نفقه فما الذي يؤتي ما له إني إبدا رافقه فمسن إسا هري إسا كنو يوكا باسو يتزكى نفسي إسا وان كنو سنين دل إرات أهارسو يوكا قلقليس أوجج كان هانمنن أرقوف وان كنو هنكنن وما لأحد عنده من نعمة تجزى كان نمتك كلين وان غلطة غلچون إسرى بربادم إسبرا هنكبن كان نماف غلطة غلچو جتش وان كنو سن هنكن نجتشو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى كان وان كنو سن جالل مربي قلتي جالل مربي قلتي تيجئ كنو ملي أما اللي نما ربي غرغارا جئ غرغارو ملي وان إن كنا جئ كنو ملي غلط ربي را أرغتو بربادو ملي نما غرغارو سنر را غلط بربادو أوهن كنن ولسوف يرضى دوبة نمنسن أكان قمد أوجراتا ربين آخر أتي سواب يوكا غلط إساف هدوم ميسي هنگ إني يا ربي نافقاي لكي جئتي درسين نبأ فريفي لما يسور آهنگن